الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المخاضرة. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب بيع المخاضرة. والمخاضرة وكذلك ما ذكر في الحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى كلها بيوع من بيوع الجاهلية التي كان عليها أهل الجاهلية في بيوعهم، وجاء الإسلام بتحريمها ومنعها، إما لما فيها من غرر وجهالة أو لما فيها من ربا. فجاء الإسلام بتحريم ذلك حفظا لأموال الناس، وصيانة لها، وإبعادا لها عن الإثم والحرام وأكل أموال الناس بالباطل. أورد حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. هذه خمسة أنواع من البيوع عرفت في الجاهلية، وجاء الإسلام بالنهي عنها والتحذير منها. أما المحاقلة، وهي كلمة مأخوذة من الحقل، يراد بالمحاقلة بيع الزرع من البر أو الشعير ونحوه في سنبله، بيعه في سنبله كيلا بجنسه، بيعه بجنسه وهو في سنبله. ومن المعلوم كما تقدم معنا أن الأصناف الربوية يشترط في البيع التساوي، شروط البيع فيها التساوي، وإذا بيع في السنبل ولم يكال كيلا كيف يعرف التساوي إذا كان كذلك؟ ولهذا قيل في علة التحريم لجهالة التساوي. ومن شرط ما يباع من هذا القبيل أن يكون مثلا بمثل، سواء بسواء، كما تقدمت بذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. والمخاضرة، وهي التي عنون لها في الترجمة، هي بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وبيع الحب في أصوله قبل أن يشتد، بيعه في أصوله قبل أن يشتد. والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك. ومما مر معنا سابقا أن الثمر قبل بدو الصلاح والحب قبل أن يشتد في سنبله عرضة للآفات، والشريعة جاءت بالنهي عن ذلك والمنع منه. والملامسة، هذا أيضا نوع من الثوب يعتمد على اللمس، بحيث لا ينظر إلى القماش ولا مثلا إلى لونه ولا إلى صنفه ولا، وإنما يكون مجموعة من الأقمشة فيضع يده على واحد منها ويكون بيعه بقيمة كذا. مثلا يقول لها البائع ضع يدك يعني عن دون أن ينظر باللمس، وما جاءت يدك عليه من اللباس هو لك مثلا بعشرة دراهم أو نحو ذلك، فهذا يسمى بيع ملامسة. وبيع المنابذة أيضا شبيه به، هذا يعتمد على اللبس اللمس، وهذا يعتمد على النبذ، يعتمد على النبذ. وكل من البيعين محرم لما في هذا البيع من الغرر والجهالة، لأن قد يقع يده أو ينبذ إليه مثلا ثوبا بأغلى من الثمن الذي اتفق عليه، أو يكون بأرخص من الثمن الذي اتفق عليه، وهذه كلها من البيوع، بيوع الجاهلية. ويشبه هذا الصور الآن تتكرر، وإن كان يعني بعض الناس مثلا يقابل أحدهم صاحبه ويضع يده على مخباته ويقول معي قلم بكم تشتريه، أو مثلا يضع على يده ويقول علي ساعة بكم تشتريها دون أن يرى، أو يقول له ضع يدك وألمس وتشتري، فيضع يده ثم يشتري دون أن ينظر ويمحص ويعرف النوع. فمثل هذه البيوع ولها صور يعني كثيرة جاءت الشريعة بتحريمها. والمزابنة أيضا نوع من البيوع المحرمة، تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى في ترجمة خاصة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله سرا؟ قال: خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. قال: باب ما أجري أو من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسنتهم على نياتهم أي مقاصدهم ومذاهبهم المشهورة. وخلاصة هذا الباب الرجوع إلى العرف، الرجوع إلى العرف أي إلى ما تعارف عليه الناس في مثل هذه الأشياء، البيوع، الإجارة، المكيال، الوزن، إلى غير ذلك، الرجوع إلى العرف أي إلى ما تعارف عليه الناس. ومن شرط ذلك أن لا يكون قد جاء فيه نص، الرجوع إلى العرف فيما لم يأتي فيه نص. والرجوع إلى العرف معتبر في الفقه وله مجال واسع في أمور كثيرة، وجاءت الشريعة أيضا باعتباره، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. جاءت آيات كثيرة فيها الرجوع إلى العرف، والمراد بالعرف أي ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. فالعرف الذي في يرجع إليه فيما لم يأتي فيه نص، ويكون هذا العرف مثل ما عبر رحمه الله جرى عليه العمل في الأمصار والناس تعارفوا على ذلك. ولهذا الأعراف تختلف من بلد إلى بلد، ولهذا تجد من في أمور كثيرة يعني يقولون هذا تعرفنا عليه، تعرفنا على هذا الشيء معروف تعرفنا عليه. فالأعراف معتبرة، الأعراف معتبرة، ولا سيما ما لم تكن مصادمة أو مخالفة للنص. أما إذا وجد عرف وأمر تعارف عليه النص الناس وهو مخالف للنصوص ومصادم لها فإنه لا يحل، فكل ما خالف الشرع باطل حتى وإن تعارف الناس عليه وتواطؤوا عليه. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت، عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان الذي هو والد معاوية وزوجها، إن أبا سفيان رجل شحيح، رجل شحيح. قولها رجل شحيح هذا من الغيبة، لكن الغيبة تجوز في أحوال ذكرها أهل العلم، ومنها الاستفتاء والاستشارة، كذلك في المقاضاة والتحاكم عند القاضي. فهناك أمور تجوز فيها الغيبة ولا تكون محرمة، إذا كان الإنسان مثلا يستفتي مثل هذه الصورة، أو يشتكي عند القاضي ظلما لما يذكر ظلم الظالم، هذا غيبة لكنه جائز، هذا استخلاص لحقوقه. ولهذا قيل: الدم ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. وهذه أنواع ستة كلها تجوز فيها، ومن ضمنها مستفتي. فجاءت مستفتية للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي؟ هذه الفتوى مبنية على ما سبق، ولا يمكن أن تستفتي إلا بذكر الأمر الذي سبق من وصف حاله. فهل علي جناح، أي إثم وذم، أن آخذ من ماله سرا، أن آخذ من ماله سرا، يعني ولا ينفق. ذكرت وصفه وقالت رجل شحيح لا ينفق، فهل يجوز الحالة هذا أن آخذ من ماله سرا أي دون أن يشعر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: خذي أنت وبنوك ما يكفي بالمعروف، ما يكفي بالمعروف، أي تأخذ الشيء الذي يكفي، الشيء الذي يكفي، يكفي حاجتهم في طعامهم في غذائهم في أمورهم. لكن كيف تعرف هذه الكفاية، هذه الكفاية الذي يكفي كيف تعرف؟ أحلل العرف، قال بالمعروف، فالعرف معتبر، يعني ما تعرف عليه الناس. فإذا الآن عندما قالها خذي ما يكفيك، بين لها كيف تعرف الذي يكفي، قال بالمعروف. فتنظر يعني قريناتها ومثيلاتها، ماذا يطعمن، ماذا يلبس أولادهم، مثل ما تكون مثلها مثل غيرها، يكون شأنها ووضعها مثل غيرها، فتأكل بالمعروف. الشاهد من الحديث للترجمة اعتبار العرف والرجوع إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الشريك من شريكه. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. قال رحمه الله تعالى: باب بيع الشريك من شريكه. يعني إذا كان مثلا شخص وآخر اشترك في أرض، أو اشترك مثلا في عمارة، أو اشترك في مزرعة، أو نحو ذلك، وأراد الشريك أو أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، فهل يشتري منه؟ قال: باب بيع الشريك من شريكه. باب بيع الشريك من شريكه، أي حكم ذلك. والجواب أن ذلك جائز، مثل ما أن الأجنبي الذي هو ليس شريكا لهما يجوز له أن يشتري النصيب، الشريك يجوز له ذلك بل من باب أولى، يجوز له ذلك بل من باب أولى. ولو كان أخذ هذا النصيب، لو كان أخذ هذا النصيب اشتراه شخص أجنبي عن هذه الشراكة، لجاز له كما يأتي في الترجمة أن يأخذه بما له من حق الشفعة، فلا أن يشتريه ابتداء جائز له من باب أولى. إذا اشتري من شريكه وباعه جاز أن يأخذه مما اشتراه مع إعطائه الثمن الذي دفعه، لأنه يملك حق الشفعة للشراكة، فلا أن يشتريه ابتداء جائز له من باب أولى. قال باب بيع الشريك من شريك، أي حكم ذلك. قال عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، في كل مال لم يقسم. وزاد مسلم في روايته للحديث قال في كل مال لم يقسم ربعة أو حائط. الربعة هي الدار، الربعة هي الدار، ربعة أو حائط. وهذا يفيد أن كل مال لم يقسم ويحتمل القسم، أن هناك أموال لا تحتمل القسم، هناك أموال تحتمل القسم، مثل ما ذكر في الحديث قال ربعة أي دار أو حائط أي بستان. زاد مسلم ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، حتى يؤذن شريكه، يقول له عندي نية أنا أبيع قسمي، إن كان لك رغبة في شرائه أنت أولى به وأحق، حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. وهذه الشفعة، إذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به، أي يملك حينئذ حق الشفعة أن يأخذ هذا القسم من الذي اشتراه ويعطيه الثمن الذي دفعه. قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. والشفعة كما عرفها الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، ممن انتقلت إليه بعوض مالي، فله بهذا الحق الذي هو الشفعة أن يدفع له المال الذي دفع وأن يأخذ تلك الحصة. والشاهد من الحديث أن بيع الشريك من شريكه أمر جائز، كما يفيد حديث الترجمة، لأنه إذا كان يملك الشفعة فيما لو بيع إلى الغير لأن يجوز له أن يشتريه ابتداء من باب أولى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، فأرسل إليه: أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله إن على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: قالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته فأرسل. ثم قام إليها فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله. قال أبو هريرة: فقالت: اللهم إن يمت فيقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو في الثالثة فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، ارجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر. فرجعت إلى إبراهيم عليه السلام فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليده؟ قال: باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه. هذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لإثبات ملك الحربي لما يملك من رقيق أو نحوه، وأن له حق التصرف فيه بيعا أو هبة أو عتقا أو غير ذلك. فإذا أهدى لأحد هو يملك ما أهداه، فله أن يقبل ذلك لأن له حق التصرف فيما يملك. قال: شراء المملوك من الحرب وهبته وعتقه، يعني سواء أعطى بالبيع أو أعتق، فإن العتق أيضا ماضي، وكذلك إن أهدى أو نحو ذلك فهو يعني جائز التصرف فيما يملكه، جائز التصرف فيما يملكه. وفي هذه الترجمة أورد هذا الحديث، حديث أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، أي زوجه، فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة، أي رجل عرف بالبطش والظلم والجور والتعدي وانتهاك الأعراض، عرف بذلك. فقيل له: دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن النساء، يعني بعض من حول هذا الملك ذكروا له حسن هذه المرأة وما اتصفت به من جمال، ذكروا له ذلك تحريضا له على أخذها. ويقال أن هذا الرجل ما كان يأخذ إلا من كانت ذات زوج، أما إذا كانت مع رجل هي أخت له أو بنت له أو نحو ذلك ما كان يأخذ إلا ذات الزوج. وكان إبراهيم علم من حاله ذلك الأمر، أنه إنما يأخذ من كانت ذات زوج ويأخذها من زوجها، وربما يعني كما قيل أنه كان عنده ديانة أو عقيدة في ذلك الأمر، لا يأخذ في مثل هذا الأمر إلا من كانت ذات زوج، وهو رجل وصف بأنه جبار من الجبابرة. فأرسل إليه أن: يا إبراهيم، من هذه التي معك؟ إذن هذا السؤال معتبر فيها، هل يقدم أو لا يقدم؟ هذا السؤال من هذه التي معك هذا معتبر عنده، وإلا لم يسأل، كان طلبها مباشرة، لكن عنده شيء في عقيدته أنه إنما يأخذ نوع من النساء، وعلم إبراهيم عليه السلام أنه يأخذ من كانت ذات زوج ومع زوجها يأخذها. فقال: من هذه التي معك؟ قال: أختي. قال أختي، لم يقل زوجتي، لأنه علم من حال أنه يأخذ من كانت ذات زوج مع زوجها. قال أختي، ثم رجع إليها أي إبراهيم إلى زوجه سارة فقال لا تكذب حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، فإني أخبرتهم أنك أختي. وبين نوع هذه الأخوة التي قصدها عندما قال لهم ذلك، قال والله إن أعلم، أي لا أعلم على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك، لا أعلم على وجه الأرض مؤمن غيري وغيرك. فالأخوة التي عناها ليست أخوة النسب هي زوجة، وإنما أخوة الدين، أخوة الدين. وهذا يعد من التورية، يفهم المخاطب شيء، المخاطب شيئا، والمخاطب يقصد شيئا آخر. تورية وتسمى معاريض، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. فأرسل بها إليه، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقامت توضأ وتصلي. وهذا فيه الفزع إلى الصلاة في النوائب والشدائد والاستعانة بها، استعينوا بالصبر والصلاة. والصلاة فيها معونة عظيمة للعبد فيما يلحقه من نوائب وشدائد. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة عظيمة في الخلاص من شأنها، عظيم في الخلاص من المشكلات والنوازل التي تحل بالإنسان، وما يخاف من الإنسان من عدو أو نحوه. يتوضأ العبد ويقف بين يدي ربه جل وعلا ويخضع له ساجدا متذللا طالبا منه عونه ومده سبحانه وتعالى. فقامت توضأ وتصلي، فقالت أي في مناجاتها لربها سبحانه وتعالى في صلاتها: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك. هذا توسل بالإيمان بالله وبرسوله، وهذا من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعمل الصالح. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. فالإيمان من أعظم الوسائل، من أعظم الوسائل. فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بإيمانها به جل وعلا، ربا خالقا معبودا لا معبود بحق سواه. وأيضا توسلت إليه سبحانه وتعالى بإيمانها بالرسول إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه حق مرسل من رب العالمين، وإيمانها به هو يقتضي الطاعة له فيما أمر والتصديق فيما أخبر والانتهاء عما نهى عنه وزجر. فتوسلت إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة العظيمة، الإيمان بالله والإيمان بالرسول. وتوسلت أيضا بإحصانها لفرجها، وإحصانها لفرجها أي حفظها لفرجها إلا على زوجها، وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فتوسلت بالإيمان والعمل الصالح، توسلت بالإيمان والعمل الصالح، الإيمان بالله وبالرسول والعمل الصالح إحصانها لفرجها. قالت وأحصنت فرجي إلا على زوجي، إلا على زوجي. وهذا فيه درس عظيم جدا، ولا سيما للنساء أن تذكر هذا الدرس العظيم وهذا الموقف النبيل الجليل الذي حصل لهذه المرأة الصالحة في هذا المكان المخيف، هذه البلدة التي دخلتها وفيها هذا الجبار الظالم المعتدي، وطلبها هذا الجبار وليس بيدها شيء، لكنها لجأت إلى الله عز وجل هذا اللجوء العظيم متوسلة إلى الله بشيئين: بالإيمان والعمل الصالح، بالإيمان بالله ورسوله، وبالعمل الصالح أنها محصنة لفرجها، حافظة لفرجها إلا على زوجها، فهي امرأة حفيفة قانتة صالحة حافظة للغيب بما حفظ الله، فتوسلت إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل الصالح مع توسلها بالإيمان. فلا تسلط علي الكافر، هذا هو المطلوب، ما قبله وسيلة وهذا هو المطلوب، ما قبله وسيلة وهذا هو المطلوب، المطلوب فلا تسلط علي الكافر، أعذني منه، أجرني منه، خلصني منه، لا تسلطه علي. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومن استعان بالله أعانه، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده، ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. قالت: لا تسلط علي الكافر، فغطى حتى ركض برجله، هذا الجسم القوي غط أي دخل في نوم أو دخل في غيبوبة حتى ركض برجله، ما يعي ولا يدري عن شيء، ذاك القوة وذاك الجسم والتجبر والظلم، سقط أمامها لا يعي شيئا ويركض يرفس برجليه لا يشعر بشيء، لا يشعر بشيء. قال أبو هريرة: قالت اللهم إن يمت، يقال هي قتلت أيضا تخشى من هذا الأمر، أن الآن هي وإياه في, في, في, في هذا المكان، وتخشى أن مات على هذه الحالة، يقال هي قتلت وتأتي أيضا مشكلة أخرى جديدة. فقالت اللهم إن يمت، يقال هي قتلت، فأرسل، قام من هذا الغطيط فأرسل، ثم قام إليها أي عاود إلى أمره السابق، فقامت توضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر، فغط حتى ركض برجليه. قال أبو هريرة: فقالت اللهم إن يمت، فيقال هي قتلته، فأرسل في الثانية أو في الثالثة، أي لما تكرر مع هذا الأمر، لما تكرر مع هذا الأمر يدخل في هذا الغطيط ثم يفيق، شعر بأمر ما عرفه ولا ألفه ولا اعتاد عليه، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. وهذا يدل على أنهم عندهم عقائد في الشياطين وتعلقات بالشياطين، فقال: ما أرسلتم إلي إلا شيطانا. ولما يقول هذا الكلام يقوله وهو لا يعي ولا يدري حال أهل الإيمان وحفظ الله لهم بما لا يخطر على بال ولا يدور في خيال: ارجعوها إلى إبراهيم، ارجعوها إلى إبراهيم واعطوها آجر، واعطوها آجر، آجر هاجر، وجاء أيضا في بعض الروايات الحديث قال اعطوها هاجر، اعطوها هاجر أي تكون معها تخدمها، لأن فهم من هذا الذي حصل له من هذه المرأة وهذا الشيء الذي تكرر، مثل هذه المرأة ما يصلح إلا أن يكون معها خادمة، ما يصلح إلا أن يكون معها خادمة تخدمها، لأن مرأة بهذا الشأن الذي حصل له لا بد أن يكون لها خادمة، وهذا أمر متوفر عنده. فقال أعطوها آجر، حتى عين هذه المرأة قال أعطوها هاجر. وسبحان الله، يشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا خير لسارة وخير أيضا لهاجر، خير لسارة وخير لهاجر. قال: وأعطوها هاجر، وهاجر هي أم إسماعيل، هاجر هي أم إسماعيل، وسارة أم إسحاق، وأعطوها هاجر فرجعت إلى إبراهيم، رجعت سارة أي إلى إبراهيم فقالت أشعرت أي علمت اطلعت، انظر المنة انظر فضل الله علينا، أشعرت أن الله كبت الكافر أي خبثه وشره، فخلصنا الله سبحانه وتعالى منه ووقانا من كبته، وأخدم وليده ومن الله علينا أيضا بوليده والوليده الخادمة، إضافة إلى خلاصنا من شره ومكره وكيده أيضا من الله علينا سبحانه وتعالى وليده. وهذا يذكر المسلم المتأمل بقول الله سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فمن يتقي الله عز وجل ويخضع له ويقوي صلته به ويحسن توكله عليه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يهيئ له المخرج. وليعتبر أيضا في مثل هذا، والقصص كثيرة في هذا الباب، بقصة موسى عليه السلام لما أمره الله سبحانه وتعالى أن يخرج ببني إسرائيل، فخرج بهم وذهبوا جهة البحر، ذهبوا إلى جهة البحر، فعلم فرعون بذلك فجمع جنوده وعتاده وجيوشه ولحقهم، لحقهم ليغطش بهم، جنود وعتاد لا قبل لهم بها. فلما وصلوا إلى شاطئ البحر وإذا بالعدو بجيوشه وعتاده قد وصل، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وين المفر؟ وين أين المخرج؟ هذا البحر أمامنا والعدو وصل، إنا لمدركون هلكنا. قال موسى عليه السلام بإيمان وثبات وثقة بالله سبحانه وتعالى كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. أيضا من لا إيمان عنده يقول وين هذا البحر الآن أمامنا والعدو وصل، أين المفر؟ فأمره الله سبحانه وتعالى أن يضرب بعصاه البحر، فور أن ضرب العصا بالبحر نفس اللحظة التي ضرب فيها العصا في البحر وقف الماء، الماء السيال وقف مثل الجبال، أصبح الماء واقف، وأصبح بين هذا الماء الواقف وقوف الجبال أرض يابسة، وهذا كله حصل في لحظة واحدة، حين ضرب البحر بعصاه وقف الماء وقوف الجبال، وهذه آية عجيبة، الماء واقف مثل الجبل وهو ماء سيال واقف مثل الجبل والأرض يبس. فدخل هو من معه في هذا الطريق وبين جبال الماء، سبحان الله، جبال ماء على أيمانهم وشمائلهم وفي أرض يابس ليست وحل، متى يجف الماء عندما ينزح منه ماء أرض البحر، عندما ينزح منها الماء متى يجف الوحل الذي فيها، تحولت إلى يبس مباشرة، وجبال من ماء على يمينهم وشمالهم ويمشون في أرض يابسة في وسط البحر، أرض يابسة والجبال واقفة من الماء، وليس طريق واحد عدة طرق. وصل فرعون إلى حافة البحر وقرر أن يدرك موسى ومن معه، فلما تكامل موسى ومن معه خروجا من الجهة الأخرى وتكامل فرعون ومن معه دخولا في هذه الطرق التي في البحر أمر الله سبحانه وتعالى البحر أن يعود كما كان، فهلك فرعون وجنوده وعتاده هلاك نفس واحدة. وكانوا قبل قليل يقول إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وموسى عليه صلوات الله وسلامه صام ذلك اليوم شكرا لله، وكان ذلك اليوم اليوم العاشر من شهر محرم، فصامه شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه المنة العظيمة الكبيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام صامه وقال نحن أحق بموسى، أي من هؤلاء اليهود كانوا أيضا يصومونه، فقال نحن أحق بموسى منه. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن بقيت إلى أقابل لأصومن التاسع والعاشر، التاسع من أجل المخالفة والعاشر من أجل شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة. هلاك هذا الطاقية وجنوده، هلاك نفس واحدة في يوم العاشر من محرم. والتاسع والعاشر من محرم يوافق غدا وبعد غد، يوافق غدا وبعد غد، فيحرص المسلم على صيام هذين اليومين، وأيضا يشجع أهله وأولاده على صيام هذين اليومين يوم الأربعاء ويوم الخميس. الشاهد من الحديث حديث أبي هريرة للترجمة ما جاء في هذا الحديث، قال أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها آجر، وأعطوها آجر، فقبول سارة وإمضاء إبراهيم، قبول سارة لهذه العطية من هذا الرجل الظالم الجبار وإمضاء إبراهيم لذلك فيه دليل على قبول هدية وهبة من كان كذلك. وهذا هو موضع الشاهد للترجمة، لأن الحربي جائز التصرف فيما يملك سواء هبة أو بيعا أو عتقا أو غير ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قتل الخنزير. قال وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. قال: باب قتل الخنزير. والخنزير حيوان معروف وخبيث، والعلاقة هنا في علاقة هذا الباب بكتاب البيوع، قتل الخنزير، علاقة هذا الباب في بكتاب البيوع، أن ما جاء الأمر بقتله لا يجوز بيعه، ما جاء الأمر بقتله لخبثه لكونه خبيثا لا يجوز بيعه. وهذا وجه إراد هذا الباب في كتاب البيوع، قال: باب قتل الخنزير. وعنه أي أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم، ليوشكن أي يقرب يكاد أن ينزل فيكم ابن مريم أي عيسى نبي الله ورسوله عليه صلوات الله وسلامه، حكما أي حاكما، مقسطا أي عدلا. وعليه السلام عندما ينزل حكما يحكم بالناس بالقرآن الكريم، لا يحكم بالإنجيل الكتاب الذي أنزله الله عليه، وإنما يحكم بالقرآن الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال حكما مقسطا فيكسر الصليب، الصليب الذي يتعلق به النصارى ورمز عندهم لصلب المسيح عيسى عليه السلام لتخليص البشرية، وجعلوه شعارا ووثنا ومعبودا لهم، فيأتي عليه الصلاة والسلام ويكسر الصليب الذي يتعلق به النصارى ويقتل الخنزير. وهذا موضع الشاهد من الترجمة، ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض المال حتى لا يقبله أحد، يفيض أي يكثر، أصبح المال كثير جدا. وقيل إن هذا بما جعله الله من بركة من هذا العدل والإنصاف والذي يكون في حكمه عليه الصلاة الله والسلام، يعم الخير ويكثر ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، يعني من يريد أن يعطي أحدا مالا صدقة أو غير ذلك ما يجد أحد يقبل المال لكثرة المال. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، فعليك بهذا الشجر كل شيء، فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. قال: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح. تصاوير، التصاوير أي الصور التي ليس فيها روح، أي مثل صور الأشجار والصور مثل الأنهار، صور الجبال ومثل هذه الأشياء التي ليس فيها روح. والترجمة في بيان حكم ذلك: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح، أي حكم ذلك. والحكم كما يأتي في ما ساقه رحمه الله في الترجمة هو الجواز، جواز ذلك، إلا إذا كانت الصور من صور ذوات الأرواح فإنه يحرم. ولهذا قال: وما يكره من ذلك، أي ما يحرم منه، هو الصور التي هي صور ذوات الأرواح، هذه محرمة، مثل صورة إنسان أو حيوان أو طير أو نحو ذلك. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فقال: يا ابن عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي. معيشتي أي المكسب الذي أحصله وأنفق به على نفسي وعلى بيتي وأولادي وطعامي وشرابي وشراب الأولاد هو من صنعة يدي، عندي صنعة أحترفها وأنا أترزق وأكتسب منها المال. وإني أصنع هذه التصاوير، وإني أصنع هذه التصاوير، يعني هذا العمل الذي أنا أتكسب منه هو صنعة التصاوير، أرسم صور وأبيعها للناس يعلقونها في بيوتهم ويضعونها جمالا في منازلهم، أبيع هذه التصاوير، أتكسب من هذا الصنيع، من هذا العمل. وهذا فيه من الفائدة أهمية مراجعة أهل العلم في أمور التجارة، لأن من يدخل أعمال التجارة ولا يسأل أهل العلم قد يدخل في أعمال محرمة ثم يمضي حياته يبيع ويشتري في هذه الأشياء المحرمة، ويدخل على نفسه وعلى بيته وعلى أهله أموال أخذها أو أخذ جزءا منها من حرام. وفي الحديث: كل جسد قام على السحت في النار أولابه، والسحت هو الحرام. فهذا فيه أهمية سؤال أهل العلم، أهمية سؤال أهل العلم، وهذا الرجل جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما وسأل قال أنا هذه معيشتي وهذه صنعتي وإني أصنع هذه التصاوير أي فدني عن ذلك هل هذا سائغ أو لا أفدني عن ذلك. فقال ابن عباس رضي الله عنهما لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أيضا ارتباط الصحابة بالدليل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وشدة عنايتهم بهذا الباب. وانظر هذا الأسلوب الحاصر قال لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن ذلك قال سمعته يقول من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وهذا فيه أن تصوير ذوات الأرواح الذي هو مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى متوعد فاعله بأن يعذب على كل صورة صورها يوم القيامة متوعد بأن يعذب على كل صورة صورها يوم القيامة. ويقال له يوم القيامة أحيوا ما خلقتم أي أنفخ الروح في هذه الأشياء التي صورتها وليس بنافخ أبدا. وهذا إشارة إلى أن عذابه يطول ويستمر لأنه ما يستطيع أن ينفخ ما يستطيع أن ينفخ. ولهذا جاء في بعض الأحاديث إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. جاء لعن الله المصورين جاءت أحاديث كثيرة في التصوير مما يفيد ويدل على خطورة التصوير وعظم خطورته وأن الأمر ليس بالهين. وجاء فيها أحاديث كثيرة في الوعيد والتهديد على ذلك. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه وهذا يدل على أن لما سمع هذا الكلام حصل له خوف حصل له خوف وجهه اصفر من الخوف وربى صدره ربى صدره أي اشتد النفس اشتد نفسه ربى من الربو وهو معروف يعني شيء يصيب الصدر فيشتد على الإنسان التنفس يعني كأنه يصبح معه اختناق أو ضيق في تنفسه يشتد عليها النفس. وأصفر وجه الرجل من خوفه لأن هذا شيء مخيف جدا هذا شيء مخيف جدا. قال من صور صورة هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. استشعر الرجل خطورة الأمر وأن أمر خطير جدا فحصل له هذا الخوف وربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال ويحك ابن عباس قال له ويحك وهذه كلمة ترحم يعني رحمه رضي الله عنه وأن هذه صنعته وهذا مكسبه وهذا تحصيل الرزق والآن بين له أن هذا أمر مأثم وحرام ولا يجوز وهذه العقوبة التي حصلت لذلك. فقال ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. إن كان ولا بد من بقائك على هذه الصنعة التصوير الذي احترفته وعرفته وأصبحت ماهرا فيه فتجنب صور ذوات الأرواح صور أشجار جبال مزارع أنهار أي شيء من الصور التي ليست هي من ذوات الأرواح ليست من صور ذوات الأرواح فهذا لا بأس به لا بأس أن يصور ولا بأس أيضا أن يشتريه الإنسان. وهذا أيضا من جمال نصح العالم وجمال توجيهه عندما يبين للشخص المحرم يفتح له الأبواب يفتح له الأبواب يعني لا يجعله يقف هكذا محتارا ويترك الحرام لأن أحيانا ذهن الإنسان لما يبين له يغلق ما يدري ماذا يصنع لكن ينهى ويفتح له باب الحرام. ومر معنا في ذلك من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له أبو سعيد أن في حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن رجلا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر فجاء بتمر جنيب وسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل تمر خيبر كذلك؟ قال لا والله يا رسول الله، لكن لا أخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، هذا حرام ما يجوز، لأن هذا البيع لا بد أن يكون مثل بمثل، سواء كان رديء أو غير رديء لا بد أن يكون مثلا بمثل. فقال الرسول لا تفعل، ولم يكتفي بهذا، قال لا تفعل، أي هذا ما يجوز، هذا الصفة من البيع حرام، بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، خذ الجيد بعد ذلك. فنهاه عن الطريقة المحرمة، وفي الوقت نفسه دله على الطريقة الصحيحة. وهذا من جمال النصح وتمام التعليم، ومنه قول الله تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فابن عباس رضي الله عنه بين له أن تلك الصور محرمة وفيها الوعيد الشديد، والرجل حصل له خوف ورحمه ابن عباس، هذه تجارته وهذا عمله وهذا مكسبه، كيف يعمل؟ قال إن كان ولا بد أن تبقى على هذه الصنعة، ما تريد تنتقل إلى صنعة أخرى، صور غير ذوات الأرواح، شجر وكل ما ليس بذي روح صور، هذا لا حرج عليك في ذلك، وإنما النهي في ذوات الأرواح، لأن يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب اسم من باع حرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره. قال باب إثم من باع حرا، إثم من باع حرا أي أن يأخذ شخص حر ويدعي في السوق أنه مملوك له وأنه رقيق عنده ويبيعه ويأخذ الثمن، ويبيعه ويأخذ ثمنه. فإثم من باع حرا، إثم من باع حرا أي عقوبة عند الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ظلم وتعدي وأكل المال بالباطل وظلم لهذا الحر، يبيعه ثم يصبح رقيقا بسبب هذا الظلم والتعدي. فأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كان الله خصمه كان من أشد الهالكين، مثله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فقد آذنته بالحرب، فمن كان خصمه الله هلك، كان من أشد الهالكين والعياذ بالله. قال ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، رجل أعطى بي أي بالله العهود والمواثيق والأيمان المغلظة ثم غدر، يعاهد ويعطي المواثيق ويقسم بالله ويحلف بالله ثم يغدر، فهذا واحد من هؤلاء الثلاثة. والثاني وهو موضع الشاهد الترجمة ورجل باع حرا فأكل ثمنه، رجل باع حرا فأكل ثمنه. والثالث رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، رجل استأجر أجيرا يعني طلب من شخص يعمل له عمل، إما يحفر له حفرة أو يبني له جدارا أو يصلح له شيئا خربا في بيته أو يحرث له أرضا أو يسقي له زرعا أو يرعى له ماشية أو غير ذلك، فاستوفى منه يعني قام هذا العامل بكل ما طلب منه، وفى استوفى منه، وفى العامل كل عمله، أتى به كاملا وجاء يطلب الأجرة على هذا العمل ولم يعطه أجره. وكثير ما يحصل هذا، ظلم العمال والعياذ بالله كثير جدا. ظلم العمال كثير، يأتي بالعامل ويسلم عمل، وبعضهم يفتعل معه في نصف العمل أو في كذا شيء من الخصومة ويطرده، ولا يعطيه شيء على عمله، ولا يعطيه على عرقه، على جهده، على تعبه. هذا ظلم، ظلم ظلمات يوم القيامة. فهذا أيضا خصم رب العالمين جل وعلا يوم القيامة، خصم رب العالمين، أي الله عز وجل خصم لهذا الظالم في استخراج حق هذا العامل ومظلمته من هذا الظالم، فيكون الله سبحانه وتعالى خصمه. ومن كان الله جل وعلا خصمه كان من الهالكين. هذا ظلم، والله والظلم ظلمات يوم القيامة، والله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما. بأي حق يأتي بالعامل ويشغله اليوم واليومين أو الساعة والساعتين ويتعب ويكد، ثم إذا انتهى واستوفى من العمل قال ما عندي لك أجرة، أو يماطله يقول تعال غدا وتعال بعد غد وتعال الشهر القادم، ولا يعطيه حتى يمل العامل ويذهب. فهذا من الثلاثة الذين يكون الله سبحانه وتعالى خصمهم يوم القيامة، فيكون والعياذ بالله من الهالكين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الميتة والأصنام. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. قال: باب بيع الميتة والأصنام، أي أن هذا لا يحل ولا يجوز، وجاءت الشريعة بتحريم ذلك. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود، يعني يستفاد منها فوائد بعيدة عن قضية انتفاع الإنسان المباشر بهذه الدهون، وإنما مصالح بعيدة عن ذلك، مثل أن يطلى بها السفن، يطلى بها السفن وتنتفع السفن بذلك ويفيدها، ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي يستفيدون منها في المصابيح حيث توقد المصابيح والسرج، وهذا كله انتفاع ليس مباشر بغذاء أو الدهان أو نحو ذلك. فهل يجوز ذلك؟ قال: لا، هو حرام. قال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عند ذلك قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها أي الميتة جملوه أي أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. حرمه عليهم فأذابوه وباعوه وأخذوا ثمنه، أي انتفعوا بالثمن. فالشاهد من الحديث للترجمة تحريم بيع الميتة والأصنام لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ثمن الكلب. قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: باب ثمن الكلب، أي أن ثمنه حرام ولا يحل، أن ثمن الكلب حرام ولا يحل، أي لا يحل بيعه، لا يحل بيعه ولا يحل أيضا شراءه، هذا لا يجوز. وكونه لا يحل بيعه لا يمنع ذلك أن الإنسان يأخذ كلبا صغيرا ويربيه عند الماشية ويغذيه ويكبر ويصبح حارسا لماشيته أو مثلا حارسا لزرعه، هذا مباح له. في الحديث من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص منه كل يوم قيراط. فإذا أخذه وجده صغيرا وأخذه ورباه، والكلب وفي مع من يربيه ويكرم ويحسن إليه، فإذا وجده صغيرا وأخذه وأخذ يعطيه من الحليب والغذاء وحتى يألف المكان يصبح حارسا، إذا كبر وقوي يصبح حارسا، هذا لا بأس به، مباح. لكن بيعه وأخذ الثمن هذا لا يحل، جاءت الشريعة بتحريم ذلك وأن ثمن خبيث. أورد هنا حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وهذا موطن الشاهد من الحديث للترجمة. ومهر البغي، المراد بمهر البغي أي ما تأخذه المرأة التي تفعل البغي الذي هو الزنا، وما تأخذه مقابل تمكينها للناس من ممارسة الفاحشة معها، فهذا المقابل الذي يعطونها لأجل هذه الفاحشة ثمن خبيث، ثمن خبيث. قال مهر البغي، ثمن خبيث لا يحل ويحرم لأنها حصلته من طريق خبيث وطريق محرم. وحلوان الكاهن، أي أيضا ما يأخذه الكاهن من مال مقابل الكهانة، يتكهن للناس، والكهانة هي ادعاء معرفة الأمور، سواء الأمور الغائبة المفقودة أو الأمور المستقبلة، ويدخل تحت ذلك الرمال والمنجم والعراف وقارئ الفنجال والكف وأشياء كثيرة تحت مسميات كثيرة، كلها من باب الكهانة. والأموال التي يأخذها هؤلاء من هذه الأعمال أموال محرمة، أموال محرمة لأنها قامت على عمل محرم وباطل، والكهانة التي هي ادعاء لمعرفة الأمور وادعاء لمعرفة الأمور المستقبلة. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فالكهان يدعون دعاوى فجة وعريضة وكاذبة، وهي تقوم على الكذب من جهة وأكل أموال الناس بالباطل من جهة أخرى. فالشاهد من الحديث النهي عن ثمن الكلب. وبهذا نكتفي، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.